السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى قراءة هذا الفصل المهم من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة، وهي من مقدمات دراسات مسائل الإيمان والإسلام، وهي فصل في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها، وتوحد الدين الملي دون الشرعي، وما في ذلك من إقرار ونسخ وجريان ذلك في أهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار. يتحدث ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب عن أن دين الأنبياء واحد، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، لكن هذا الذي شرعه الله على لسان كل نبي من الأنبياء يختلف من ملة لأخرى، لكن أصل الدين واحد، وهو يجمعه أن يكون الدين كله لله، وأن يكون على ما شرعه الله تبارك وتعالى. فيتكلم هنا ابن تيمية عن أصل الدين الجامع، ويتكلم عن شريعة الله، ويتكلم عن الشرع المبدل أو الشرع المبتدع، يعني يتكلم عن أصل الدين الذي هو إخلاص العبادة لله، وأن تكون استقامة العبد على ما شرعه الله. ثم يتكلم عن الابتداع في الدين أو عن تبديل الدين، عن الشرع المبدل أو الشرع المبتدع. هذا الكتاب شباب موجود ضمن مجموع الفتاوى المجلد 19 من صفحة 106 إلى صفحة، يعني احنا سنقرأ إلى صفحة 128، وإن كان الفصل أدخل فيه يعني كلام آخر، لكننا سنقتصر على هذا الجزء الذي يناسب السلسلة التي نتحدث فيها، والتي موضوعها إخلاص العبادة لله، والكلام عن معنى الإسلام وعن معنى الاستقامة وتزكية النفس ونحو ذلك، فيناسب أن نقرأ هذا الجزء من هذه الرسالة. طبعا يا شباب، الناس اللي معاها مجلد الفتاوى طبعة دار الوفاء سيكون المجلد 10 صفحة 59، أما الناس اللي معاها مجموع الفتاوى الأصلي اللي هو 37 مجلدا، فهؤلاء يأتون بالمجلد رقم 19 ومن صفحة 106. نقرأ شباب، بسم الله. قال رحمه الله: فصل في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها، وتوحد الدين الملي دون الشرعي. يعني الدين الملي يا شباب يعني ملة الإسلام، يعني أن الدين واحد، أن ألا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع، لكن هذه الشريعة لا يلزم أن تكون واحدة، بل هي متنوعة، لكنها كلها طاعة لله. قال: وما في ذلك من إقرار ونسخ، يعني هناك شريعة تأتي بعد الشريعة الأخرى تقر بعضا فيها وتنسخ بعضها. قال: وجريان ذلك في أهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار، يعني أن داخل الشريعة الواحدة هناك الأمور المحكمة التي يتفق عليها، وهناك الأمور التي يدخلها شيء من الاختلاف والتنوع. فابن تيمية يقول: هذا الأمر يجري على الأديان ويجري تحت الشريعة الواحدة. يعني مثلا في دين الإسلام تعلم أن دين الأنبياء واحد، جميعا دينهم هو الإسلام، ولكن الشرائع قد تختلف وقد تتنوع، وقد تقر شريعة ما جاء في الشريعة قبلها وقد تنسخه. كذلك في أهل الشريعة الواحدة، يعني مثلا المسلمون يقع بينهم اتفاق في أصول الدين وفي محكمات الشريعة، ويقع بينهم شيء من الاختلاف، كثيرا ما يعود هذا الاختلاف إلى اختلاف التنوع، ويكون الجميع مصيبا في هذا، وأحيانا يكون بعضهم مصيبا ويكون بعضهم مخطئا. لذلك قال: بنوع من الاعتبار، يعني قد يعني نشبه الاختلاف الواقع بين أهل الشريعة الواحدة باختلاف الشرائع بين ما جاء به الأنبياء. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم، وقال إن إبراهيم كان أمة، وهو القدوة الذي يؤتم به، وهو معلم الخير. وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من هو سفيه، وأنه أمر بالإسلام فقال أسلمت لرب العالمين، وأن هذه وصية إلى بنيه، ووصية إسرائيل إلى بنيه. إسرائيل هو يعقوب يا شباب، سيدنا يعقوب عليه السلام. وقد اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصر، وأمر بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه والإسلام له، وأن نصبغ بصبغة الله وأن نكون له عابدين. ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هودا أو نصارى، وقد قال قبل هذا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، إلى آخر الآية. والمعنى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة، لقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقال تعالى في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة، كما قال في أولها: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ففتحها بالإيمان الجامع، وختمها بالإيمان الجامع، ووسطها بالإيمان الجامع، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. هذه المقدمة يا شباب من الإمام ابن تيمية رحمه الله مقدمة مهمة جدا، لأنه يتحدث فيها عن أصل الدين الجامع لرسل الله تبارك وتعالى. رسل الله عليهم السلام جاءوا بدين واحد، بملة واحدة، أن يكون الدين كله لله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهنا ذكر في آيات في سورة البقرة، في أواسط سورة البقرة، تبين هذا، تبين أن المسلم ينبغي أن يؤمن بجميع الأنبياء، لأن دين الأنبياء جميعا واحد. وبين أن الله سبحانه وتعالى افتتح سورة البقرة بهذا المعنى، ووسطها بهذا المعنى، وختمها بهذا المعنى، وهو الإيمان الجامع الذي اتفق عليه جميع الرسل، وهو غير دين اليهود والنصارى، وهو الدين الحق، وهو الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى دينا غيره. قال: وقد قال تعالى في آل عمران بعد أن قص أمر المسيح ويحيى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهي التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الرومي لما دعاهم إلى الإسلام، وقال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. إلى قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، إلى قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فأنكر على من يبتغي غير دين الله، كما قال في أول السورة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأخبر أن الدين عند الله الإسلام، وأن الذين اختلفوا من أهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وفيه بيان أن الدين واحد لا اختلاف فيه. هذه المقدمات شباب يدلل لها الإمام ابن تيمية على هذه الفكرة المركزية، أن دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء لا اختلاف فيه، هو أصل ملة الدين، أن يكون الدين لله تبارك وتعالى، وأن يعبد العبد ربه على وفق ما شرعه الله، وألا يبتدع دينا لم يشرعه الله. إذن الدين الحق يجمع أمرين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع. طب ما يناقض ذلك؟ إما الشرك أو الاستكبار، ألا يعبد الله، يعني ألا يعبد الله، أو أن يشرك في عبادته، أو أن يبتدع دين يتقرب إلى الله به حتى وإن كان العبد مخلصا فيه. هذه المعاني هي الجامعة لكل دين يرضاه الله يا شباب، هو الدين الذي جاء به كل الأنبياء، جميع الأنبياء مسلمون لله بهذا المعنى، وكل من خرج عن هذا فليس مسلما، كل من خرج عن هذا فليس مسلما. قال: وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا بعد أن ذكر الأنبياء فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كل هذا شباب فيه بيان أن اليهود أو النصارى الذين لم يتبعوا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم بذلك أيضا مخالفون للرسل الذين ينتمون إليهم. فاليهود والنصارى ليسوا مسلمين وليسوا على دين الحق، بل هم كفروا، هم الذين كفروا من أهل الكتاب. أما الذين آمنوا من أهل الكتاب فهم الذين اتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وتظهر دعوات الآن منتشرة يقولها كثير من الأساتذة في الجامعات أو الأساتذة مثلا في بعض المدارس العلمية، ويدعون أن اليهودي أو النصراني الذي هو موحد وإن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدخل الجنة أو هو عبد لله، وكل هذا كلام باطل، بل هو مخالف لما جاء في القرآن صريحا. فكل من ليس مسلما متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فليس عبدا لله، وهو من الكفار الذين سيخلدون في جهنم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ قال: من عصاني، من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وقال الله: إن الدين عند الله الإسلام، فكل من ليس مسلما فهو كافر. فهذه الدعوات الباطلة التي تظهر بين حين وآخر من زعم كثير من هؤلاء، حتى هم مسلمون لكنهم يزعمون ذلك، يزعمون أن اليهودي الموحد أو النصراني الموحد أنه عبد صالح وأنه سيدخل الجنة ونحو ذلك، كل هذا كلام باطل، وصاحبه إذا قامت عليه الحجة فهو كافر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذكر في النحل دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم على عبادة الله وحده لا شريك له، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر، إلى قوله: مشهد يوم عظيم. مما أنبه عليه هنا شباب أن نفس النصارى واليهود الذين يريد هؤلاء الدعاة أن يتقربوا إليهم هم أنفسهم يكفرون المسلمين ويحكمون عليهم بالجحيم. فهؤلاء لا يؤمنون بأن المسلمين على حق، بل يؤمنون أن المسلمين على باطل وسيدخلون الجحيم، وأنهم محرومون من الملكوت اللي هو الجنة. فهؤلاء الجهل من الدعاة الذين يرقعون دينهم ويفترون على دينهم ويحرفون دينهم إرضاء لهؤلاء، هؤلاء لن يرضوا عنهم بذلك، وسيعلمون أنهم يحرفون دينهم. يعني نفس اليهود والنصارى والعلمانيون الذين والعلمانيين الذين تتقرب إليهم هم يعلمون دينك علما صحيحا، ويعرفون أن دينك يقتضي أنهم كفار، ثم أنت تقول أنتم مسلمون وأنتم جيدون وأنتم طيبون. هم يعني أنت تسقط من نظرهم من جهتين: الأول أنك جاهل بدينك، والثاني أنك تتمسح فيهم وهم يعلمون أنك كاذب وأن هذا ليس دين الإسلام. إذا استطعت أن يعني تعطي صورة حسنة للإسلام لهؤلاء، فتكلم عن حكم الإسلام وعدل الإسلام مع غير المسلمين، وأن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، وأن للكافر حقا على المسلم، بينه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن محاربا، إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستمنا. حتى لو كان كافرا محاربا، فكذلك هناك قانون وعدل وأخلاق فرضها علينا دين الإسلام تجاهه، ألا نخونه وألا نغدر ونحو ذلك من المعاني. فبالتالي يا شباب، هؤلاء أضروا بأنفسهم وكانوا فتنة لكثير من الناس، حيث أنهم أولا حرفوا دين الإسلام فلم يعرضوه عرضا صحيحا وشوهوا هذا الدين، وبالتالي هم يعطون صورة للدعاء مخالفة للصورة التي جاء بها يدعو الإسلام. طيب، وقال في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال بعد أن قص قصصهم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال في آخرها: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال في سورة المؤمنين، وينفع المؤمنون على باب الحكاية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال في آخر سورة الحج التي ذكر فيها الملل الست، الملل الستة شباب، اللي هي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وذكر ما جعل لهم من المناسك والمعابد، وذكر ملة إبراهيم خصوصا، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى قوله: وذلك دين القيمة. قال: وهذا في القرآن مذكور في مواضع كثيرة. شفتوا يا شباب، هذا الجمع من الإمام رحمه الله جمع عظيم يريد أن يصل به إلى نتائج. النتيجة الأولى أن ملة الأنبياء واحدة، ملة الأنبياء واحدة، دينهم واحد وهو دين الإسلام. اثنين، معنى هذا الإسلام الاستسلام لله والإحسان في عبادته، وهذا إنما يكون بأمرين: أن يكون الدين كله لله، وأن تعبد الله على هدى من الله، ألا تخترع عبادة وتقربا تتقرب به إلى الله. الأمر الثالث أن كل من ليس مسلما بهذا المعنى فهو كافر، وأن اليهود والنصارى ليسوا مسلمين وليسوا أتباعا لهؤلاء الأنبياء الذين ينتسبون إليهم، لأن دين الأنبياء واحد. قال رحمه الله: وكذلك في الأحاديث الصحيحة، بعدما ذكر ابن تيمية الآيات سيذكر الأحاديث، قال: مثل ما ترجم عليه البخاري، فقال: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد. وذكر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. كلمة علات شباب اللي هم بنو رجل واحد وأمهاتهم شتى. احنا عندنا الإخوة شباب في الأشقاء اللي هم من أم وأب، وفي العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني تخيل رجل مثلا متزوج من 4 نسوة، فكل واحدة أنجبت، فهؤلاء أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فاسمهم إيه؟ إخوة علات. طيب طب لو كانت أمهم واحدة وآباؤهم شتى، يعني واحدة مثلا تزوجت وبعدين خلفت وبعدين طلقت وبعدين تزوجت وبعدين زوجها مات وتزوجت، يعني مثلا تزوجت ثلاثة وأنجبت من كل واحد، إذن هؤلاء الإخوة لأم واحدة وآباؤهم شتى، اسمهم إيه يا شباب؟ اسمهم بنو أخياف. يبقى عندنا الإخوة ثلاثة، إما أشقاء من أم وأب، أو علات من أب واحد وأمهات شتى، وإما أخياف أم واحدة وآباء شتى. قال رحمه الله: ومثل صفته في التوراة لن أقبضه، في الحديث يعني لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفة. ولهذا وحد الصراط والسبيل في مثل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في سورة الفاتحة. ومثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ومثل قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وقوله: وجاهدوا في سبيل الله. وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني يقصد أن السبيل واحد، إنما سبل المشركين شتى، ولا تتبعوا السبل، أما سبيل الله سبيل واحد. قال: فالإسلام دين جميع المرسلين. هنا شباب يتكلم عن الإسلام بالمعنى العام الذي هو الدين الذي رضيه الله. قال نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله عن إبراهيم وبنيه ما تقدم. وقال الله عن السحرة إنهم قالوا يعني: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وعن فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طبعا هذا إيمان غير مقبول، لكن الشاهد هنا أن فرعون ذكر الإسلام لعلمه أن هذا هو الدين الذي يرضاه الله، لكن الله لم يقبله منه لأنه قد عاين العذاب، والله لا يقبل توبة من عاين العذاب الذي لا تقبل معه التوبة، كما قال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ففرعون هنا آمن بعدما يعني رأى العذاب، فهنا لا يقبل الإيمان، إنما يقبل الإيمان بالغيب. وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي السورة الأخرى: واشهد بأننا مسلمون، يعني في سورة المائدة قالوا أننا مسلمون، وفي سورة آل عمران قالوا بأننا مسلمون. وقال يوسف الصديق: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى في رأيي أن وصف يوسف عليه السلام بأنه صديق هذا وصف صحيح، لكن في رأيي أن الأكمل هو وصف يوسف بالكريم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف يوسف بالكريم، فحينما مثلا تريد أن تضع وصفا ليوسف عليه السلام، ففي رأيي الأولى أن تقول يوسف الكريم، يوسف الصديق، يعني الرجل اللي هو كان معه في السجن قال يوسف أيها الصديق، أو يوسف أيها الصديق أفتنا، فالرجل الذي كان في السجن وصفه بذلك، هذا وصف حق، فهو صديق مصدق ولا يقول إلا الصدق. لكن أقصد أن وصف يوسف عليه السلام بالكريم في رأيي هو الأكمل. وقال يوسف الصديق: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال في التوراة: يحكو بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار. قال شيخ الإسلام: وقد قررت في غير هذا الموضع الإسلام العام والخاصة والإيمان العام والخاصة، كقول: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا يتكلم الشباب عن ماذا؟ عن أن دين الأنبياء واحد، فهنا يبين أن دين الأنبياء الجامع هو دين الإسلام، فكل نبي جاء بدين الإسلام لكن الشرائع تتنوع. طيب هنا ابن تيمية يقول الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام شباب هو دين جميع الأنبياء، وهو المعنى الذي ذكرناه: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. أما الإسلام الخاص فهو الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأي إنسان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في دينه فهو كافر وليس مسلما. قال رحمه الله: وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة بعد الملة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون، إلى قوله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فأخبر أن لكل أمة وجهة، ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة، بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق، بخلاف ما ذكره في الشرعة والمناهج. يعني يريد أن يقول، شكرا كابتن محمد. كابتن محمد رفعت كان صديقي في زمان أيام الرياضة، وإلى الآن نحن أصدقاء، فهو بيدعو لي: الله يفتح عليك وزادك الله علما. جزاك الله خيرا كابتن محمد وأحسن الله إليك. تمام يا شباب. هنا ابن تيمية يقول: الله سبحانه وتعالى لم يقل لكل جعلنا وجهة، لكنه قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فبين ابن تيمية يريد أن يستنبط هنا يا شباب أن اليهود والنصارى كل منهم اتخذ وجهة من نفسه، يعني أنهم ابتدعوا في دينهم، ابتدعوا. طيب، الشيخ عبد الرحمن بيقول: ما المقصود بالإيمان العام والإيمان الخاص؟ طيب، ده سؤال ممتاز جدا. شوف شيخ عبد الرحمن، الإيمان العام هو اسم الإيمان الذي يدخل فيه كل مسلم. يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فكلمة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا الوصف يدخل فيه كل مسلم. لكن حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هل وصف الإيمان هنا يدخل فيه كل مسلم أم يخص المؤمنين الذين حققوا هذه المعاني؟ لا شك أنه الثاني. فلفظ الإيمان يأتي في القرآن عاما ويأتي خاصا. يأتي عاما يعني يدخل فيه كل مسلم، تمام، لكنه يأتي خاصة يعني حينما يكون محلا للثواب والمدح والثناء، فهذا لا يدخل فيه كل مسلم، إنما يكون خاصا بمن حقق هذه الصفات. مثلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل هذا يدخل فيه كل مسلم أم أنه إيمان خاص؟ هو إيمان خاص، وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله. طيب، قال هنا: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فأخبر أن لكل أمة وجهة، ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة، بل قد يكونهم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق، بخلاف ما ذكره في الشرعة والمناهج. يعني أن الله جعل لكل شرعة ومنهاجة، الله هو الذي جعل ذلك. فرق بين أن يكون الله هو الذي جعل ذلك فيكون هذا دينا، وبين أن يبتدعه الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: فإنه قال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآيات نزلت بسبب الحكم في الحدود والقصاص والديات. أخبر أن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، إلى آخر الآيات، وهذا عام في النبيين جميعهم والربانيين والأحبار. ثم ذكر الإنجيل، قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فأمر هؤلاء بالحكم لأن الإنجيل بعض ما في التوراة وأقر الأكثر. أظن إن هنا في كلمة ساقطة، لأن الإنجيل نسخ بعض ما في التوراة وأقر الأكثر، يعني أن الإنجيل أستاذ عز الدين بيقول: أنا معي مجموع الفتاوى طبعة العبيكان، هذه رسالة في أي مجلد؟ هتلاقيها في المجلد رقم 10 في صفحة، إحنا الآن في صفحة 62، دخلنا في صفحة 63، يعني ستجده في المجلد العاشر بالنسبة لطبعتك اللي هي طبعة العبيكان. قال: لأن الإنجيل، أظن هنا في كلمة ساقطة، لأن الإنجيل نسخ بعض ما في التوراة وأقر الأكثر، اللي هو في قول عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والحكم بما أنزل الله فيه حكم بما في التوراة، وحكم بما في التوراة أيضا. ثم قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ابن تيمية شباب سيفسر هذه الآية، يعني نحن الآن شباب نتحدث عن مسألة، وهي أن دين الأنبياء واحد لكن الشرعة والمنهاج متنوعة، لكن هناك أمور أخرى شرعها اليهود والنصارى تحريفا منهم لكتابهم. قال يعني أن نفسر الآية شباب، اللي هي: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من قبله، لكن لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيلا. فالشرعة الشريعة وهي السنة، والمنهاج الطريق والسبيل. وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما جعل له. ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه، فالأول نهي له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته. يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه، وألا يتبع شرعتهم ومنهاجهم ومنهاجهم، وإنما يتبع الشريعة التي أنزلت عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني وإن كان حكما غير الحكم الذي أنزل، نهي له أن يترك شيئا مما أنزل فيها، يعني اللي هي: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين يا شباب. أولا، أو خلينا نقول إن هو نهاه نهيين، هنا نهيان في هذه الآية. النهي الأول نهاه أن يتبع غير ما أنزل إليه، والأمر الثاني نهاه أن يترك شيئا مما أنزل إليه. وأن هؤلاء يجب عليهم أساسا أن يتبعوا دينه. قال: مما أنزل الله فيها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله. يعني كأنه يقول: مقتضى اتباع هؤلاء للتوراة والإنجيل أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل، فمن اتبع التوراة والإنجيل يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس متبعا للتوراة والإنجيل. قال: وإن لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما فيه مما يخالف حكمه. يعني سواء كان هذا الشخص من أهل الكتاب أو من الكفار أو من المشركين، فهو مأمور بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وذكر في أثناء السورة: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فبين أنه هو الذي جعل المناسك، وذكر مواضع العبادات كما ذكر في البقرة الوجهة التي يتوجهون إليها. وقال في سورة الجاثية بعد أن ذكر بني إسرائيل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الآية. وقال في النسخ: ووجوب اتباعهم للرسول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله: وأنا معكم من الشاهدين. وقال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، إلى آخر الآيات. وقد تقدم ما في البقرة وآل عمران من أمرهم بالإيمان بما أنزل الله على محمد، وكذلك في سورة النساء، وهو كثير في القرآن. ما معنى هذه المقدمة شباب؟ هذه المقدمة تؤكد أربعة أمور. الأمر الأول أن دين الأنبياء ملة واحدة، وهو الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى، وأن هذا الدين يجمعه أمران أو يجمع أمرين. الأمر الأول أن يكون الدين كله لله، يعني ألا يعبد إلا الله. طب ما الذي يضد هذه الفكرة؟ يضد هذه الفكرة الاستكبار عن عبادة الله أو الإشراك في عبادة الله. طيب ما هو الأصل الثاني الذي بني عليه الدين؟ ألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ألا يعبد الله إلا بما أراد الله أن يعبد به. طيب، يبقى هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول دين الأنبياء واحد، ملة واحدة. الثاني هو أن دين الأنبياء ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. الأمر الثالث أن كل من ليس مسلما متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فليس مسلما ولا متبعا للنبي الذي ينتسب إليه. يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يوصف أحد بالإسلام إلا من هو منتم لهذا الدين. الأمر الرابع شباب، هو الذي بينه هنا، أن الشرائع تتنوع، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شرعة ومنهاجة، وأمر الجميع أن يقيموا هذه الشريعة، وأن اليهود والنصارى إذا أقاموا شريعة التوراة والإنجيل فلا بد أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذكره موجود في التوراة والإنجيل. قال رحمه الله: فصل. قال الله تعالى لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. في هذا الفصل يا شباب، ابن تيمية يتكلم عن فكرة خامسة، وهي الاجتماع على الدين وإقامة الدين، يعني أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني هذا من أصول الإسلام، إقامة الدين والاجتماع على الدين. قال: فأمرنا بملازمة الإسلام إلى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام، وأن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وذكر أنه تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. طبعا هذا التفسير عن ابن عباس يعني يحتاج مراجعة على إسناده، لأن هذه الآيات ذكرت في أهل الجنة وأهل النار، يعني هذه ذكرت في أهل الجنة وأهل النار، فالشخص لا يلزم إذا كان مبتدعا أن يكون كافرا، يمكن أن يكون مسلما إسلامه صحيح لكنه على بدعة. فهذا القول من عبد الله بن عباس رضي الله عنه يحتاج أن نراجع إسناده، لأن هذه الآية تتكلم عن الكفار وعن المؤمنين، لا تتكلم عن أهل السنة والمبتدعة الذين هم تحت دين الإسلام. قال: وذكر أنه يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، وهذا عائد إلى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر بملازمة الإسلام، وبين أن المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف، أن المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف، يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم، وقد تأولها الصحابة في الخوارج. يعني بعض الصحابة جعلوا هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يعني أن القسم الذين كفروا، طبعا ليس كل الخوارج كفارا، يعني مجرد أن يكفر الإنسان الناس بغير حق هذا لا يجعله كافرا. فالكفار لم يسن فيهم الصحابة سنة أقصد الخوارج آسف الخوارج لم يسن الصحابة فيهم سنة الكفار، فلم يقتلوهم إلا بعدما بدأوا بالقتال، ولم يجهزوا على جريحهم، ولم يسبوا نساءهم، فالصحابة لم يحكموا على الخوارج بالكفر. نعم، قد يكون بعض الخوارج كفرة، لكن مجرد أن يكفر الإنسان مسلما بغير حق هذا لا يجعله كافرا. واضح يا شباب؟ فهذا مهم، يعني لا تلازم في الإسلام بين الحكم بالقتال والحكم بالكفر. الشريعة قد تأمر بقتل من ليس كافرا، وقد تنهى عن قتل بعض الكفار. الشريعة مثلا تأمر بقتل في القصاص أو الزاني المحصن، وكذلك بقتل قطاع الطرق، فهؤلاء يقتلون مع كونهم ليسوا كفارا بالاتفاق. وتنهى الشريعة عن قتل بعض الكفار، كما تنهى مثلا عن القتل المعاهد والذمي والمستأمن. فالصحابة الذين قاتلوا الخوارج لم يكفروهم. نعم، قد يكون بعض الخوارج كفرة، فأنا أبين هنا فقط أن هذه الآية الأليق ألا تجعل في المبتدعة، وإنما تجعل في الكفار أو الذين كفروا بعد إيمانهم، المهم إن هم كفار. أما المسلم الذي على بدعة فلا يدخل في هذه الآية. قال ابن تيمية: وهذا نظير قوله للرسل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد قال تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ونظيرها في الجاثية. شوفوا يا شباب، لاحظوا جمع الإمام لهذه الآيات ليصل بها إلى المعنى الجامع، وهو إقامة الدين وعدم التفرق فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لاحظوا الشباب، في هذا الفصل هو يتكلم عن الفكرة الخامسة في هذا الكتاب، وهي الاعتصام بالدين وعدم التفرق فيه. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عندنا هنا إلى الآن خمسة أصول: أولا، دين الأنبياء واحد، ملة واحدة. اثنان، هذه الملة تقوم على أصلين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وينهى فيها عن أمرين رئيسين: الشرك والاستكبار من جهة، والبدعة من جهة أخرى. الأمر الثالث أن الأنبياء جميعا مسلمون بهذا المعنى، وأن الدين عند الله الإسلام، وأن كل من ليس مسلما متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس مسلما وهو كافر. الأمر الذي بعد ذلك أن الشرائع تتنوع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الأمر الخامس في هذا الفصل وهو إقامة الدين والنهي عن التفرق فيه. بعد ذلك الشباب سيتكلم عن أمر سادس مهم جدا. قال رحمه الله: فصل. إذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منا، وأمرنا عند التنازع في شيء أن نرده إلى الله وإلى الرسول، وأمرنا بالاجتماع والائتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف، وأمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالإيمان وسمانا المسلمين، وأمرنا أن ندوم عليه إلى الممات، فهذه النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتماع في الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا في الدين. دي الفكرة شباب. وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول، وأدوا لهم الذي لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقال أيضا: العلماء ورثة الأنبياء. وروي عنه أنه قال: وددت أني قد رأيت خلفائي. قالوا: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي يعلمونها الناس، فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده، وهم الأمراء والعلماء. وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وهو ظاهر قد قررناه في غير هذا الموضع. ابن تيمية هنا شباب يتكلم عن وجوب الاجتماع على الدين، ووجوب اتباع ولاة الأمر والعلماء. وهذا وابن تيمية هنا يفسر ولاة الأمر بالحكام والعلماء، لا يحصرها فقط في الحكام. وهو طبعا يتكلم هنا عن الطاعة بالمعروف، أن هؤلاء الذين يسوسون الناس بحكم الله وبشريعة الله تجب طاعتهم في غير معصية الله. ويبين أن هذا من أصول الدين، وأن الله أمرنا بالاجتماع على هذا. قال: فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء. ليس لأحد خروج عنها، يعني كما أن الأنبياء لا يجوز لواحد منهم أن يخرج عن أصل الدين، كذلك لا يجوز لمسلم أن يخرج عن الكتاب والسنة والإجماع. قال: ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة، وما تنازعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء. يعني يا شباب، يعني يقول: إذا وقع خلاف بين أهل العلم من باب اختلاف التنوع فهو قريب من اختلاف شرائع الأنبياء. طيب، قال رحمه الله: قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والتنوع قد يكون في الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى. يعني يقصد، يقول ابن تيمية، أن الاختلاف اللي هو اختلاف التنوع، كلمة اختلاف التنوع يا شباب هو الاختلاف الذي يمكن أن تجمع فيه بين الأقوال. يعني مثلا شباب، تصوروا عندنا صلاة الخوف لها أكثر من صورة، وعندنا مثلا دعاء الاستفتاح عندنا أكثر من دعاء، وعندنا الأعمال الصالحة تتنوع، والإنسان يختار منها في المستحبات ما يناسبه، فربما شخص يكثر من الصيام النافلة، وشخص يكثر من الصلاة، وشخص يكثر من الإنفاق، وشخص يكثر من طلب العلم أو من القرآن أو من الذكر. فهذا التنوع يا شباب ليس تضادا وليس تناقضا، وإنما هو يشبه تنوع الشرائع التي كانت عند الأنبياء. وكل من الأستاذ عز الدين بيقول: أحتاج أن نعرف ضوابط كلمة الطاعة بالمعروف. ببساطة جدا، إذا كان يأمرك بشيء معروف يجب عليك أن تتبعه، وإذا كان يأمرك بشيء يخالف الشرع فلا يجب عليك أن تتبعه، بل يحرم عليك أن تتبعه فيه. سيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن السياسة الشرعية يأتي الكلام عن هذه الأمور مفصلة، لكن فقط لا أحب أن يعني أستطرد في الأمور التي ليست مرادة في البحث. قال رحمه الله: طيب، خلينا نضرب أمثلة شباب على فكرة التنوع هذا. التنوع هذا شباب يمكن أن يأتي في الشريعة على صور كثيرة، منها مثلا تنوع صفات العبادات، مثل كما ذكرت لكم دعاء الاستفتاح وطريقة صلاة الخوف مثلا أو غيرها. ويأتي التنوع أيضا في اختيار الأعمال المناسبة الصالحة، كل إنسان يختار من الدين ما يناسبه في الأعمال المستحبة، ويختار ما يقدر أن يقوم عليه. قال رحمه الله: فالأول مثل ما يجب على قوم، مثل ما يجب على قوم الجهاد، وعلى قوم الزكاة، وعلى قوم تعليم العلم، وهذا يقع في فروض الأعيان. يعني حتى في الواجب تتنوع الأمور. مثلا الشخص المؤهل للعلم ولتعليم الناس يجب عليه تعليم الناس، والشخص القادر يجب عليه الزكاة، والشخص القوي يجب عليه الجهاد، فهذا تنوع في الوجوب. واضح يا شباب؟ يعني حتى في الوجوب تتنوع الأعمال بحسب القدرات وبحسب الإمكانات. قال: وهذا يقع في فروض الأعيان وفي فروض الكفايات، ففروض الأعيان مثلما يجب على كل رجل إقامة الجماعة والجمعة في مكانه ومع أهل بقعته، ويجب عليه زكاة نوع ماله بصرفه إلى مستحقه لجيران ماله، ويجب عليه استقبال الكعبة من ناحيته والحج إلى بيت الله من طريقه، ويجب عليه بر والديه وصلته ذوي رحمه، والإحسان إلى جيرانه وأصحابه ومماليكه ورعيته، ونحو ذلك من الأمور التي تتنوع فيها أعيان الوجوب وإن اشتركت الأمة في جنس الوجوب. يعني يا شباب، يعني هذا تنوع من جهة. طبعا هذا الفصل يا شباب عظيم جدا جدا، وهو تنوع الأحكام الواجبة، سواء كانت وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. لا طيب حاضر، ثواني. يبقى هو يتكلم هنا عن التنوع. ده صالح ابني جاي لي بيقول لي انا جعان، فانا قلت له حاضر بخلص الدرس واجيب لك تاكل. فهنا هو يتكلم يا شباب عن تنوع شريعة الشرائع في حق العبد من جهة الفروض، فروض العين أو فروض الكفاية. فروض العين تتنوع من جهات، الجهة الأولى يا شباب بحسب قدرة العبد وبحسب علم العبد، فالعبد قد يكون قادرا على أمور من العبادات لا يقدر عليها غيره، فمثلا شخص قادر على الزكاة لأنه يملك النصاب، وشخص يعني عنده علم يعني يستطيع أن يعلم الناس، وشخص عنده قوة يستطيع أن يجاهد. مش صالح لوحده، أنت كمان جعان. حاضر إن شاء الله خلص وخلاص يعني قدامنا. عمك عاصم يا صالح بيقول لك إن هو كمان جعان، تيجي تفطر معاه؟ تفطر معاه؟ ايوه طيب ماشي، بعد ما نخلص إن شاء الله نفطر معاه. ماشي يا شباب، يبقى احنا عندنا ايه، ده نوع من انواع التنوع في فروض الكفايات. ايضا هناك في فروض الاعيان، في ايضا هناك تنوع اخر في فروض الاعيان. تصور مثلا انك تسكن في مصر، وشخص اخر يسكن في سوريا، وشخص اخر يسكن في العراق، كلكم تتوجهون الى الكعبة لكن تختلف الجهة التي تتوجهون منها، فهذا تنوع اخر. وتتنوع الواجبات أيضا باختلاف إمكانات العبد وقدرته. قال وتارة تتنوع، احنا في صفحة 66 يا شباب اللي هو المجلد العاشر، أما على المجلد 19 فنحن صفحة 119. قال رحمه الله وتارة تتنوع بالقدرة والعجز، كتنوع صلاة المقيم والمسافر. المقيم والمسافر تجب عليهم الصلاة، أليس كذلك يا شباب؟ لكن المقيم يصليها في وقتها ويصليها تامة وكاملة، والمسافر يمكن أن يجمع على قول ويقصر. والصحيح والمريض والآمن والخائف، الإنسان الصحيح يصلي من قيام ويأتي بالأركان تامة، والمريض يمكن أن يصلي على جنب، والآمن يصلي صلاة تامة، والخائف له صلاته، وهكذا. يبقى هذا تنوع في فروض الإيه يا شباب، في فروض الأعيان. قالوا فروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان كمان، ولها تنوع يخصها، وهو أن يتعين، وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره، فقد تتعين في وقت ومكان وعلى شخص أو طائفة، وفي وقت آخر أو مكان آخر على شخص آخر وطائفة أخرى. يعني مثلا شباب صلاة الجنازة مثلا تتعين على أشخاص في مكان، وتتعين على أشخاص آخرين في مكان آخر، وتصير غير متعينة على غيرهم، فإذا قام بها البعض سقطت عن البعض، فهذا تنوع آخر. قال كما يقع مثل ذلك في الولايات والجهاد والفتية والقضاء، كل هذا يمكن أن يقوم به البعض ويسقط عن البعض. قال وأما في الاستحباب فهو أبلغ، يعني إذا كان التنوع موجودا في الفروض الأعيان والفروض الكفائية فهو موجود في المستحبات أبلغ. قال فإن كل تنوع يقع في الوجوب فإنه يقع مثله في المستحب، ويزداد المستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى، التي يقول الله فيها وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به، والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له، وهذا يتنوع تنوعا عظيما، فأكثر الخلق يكون المستحب له ما ليس هو الأفضل مطلقا، ما ليس هو الأفضل مطلقا. يعني يا شباب فاكرين القاعدة التي كنا تكلمنا عنها قبل ذلك، وهي قاعدة أن يختار المسلم، أن يختار المسلم من العبادات ما يناسبه، تكلمنا عنها قبل ذلك وذكرنا أقوالا متميزة للإمام ابن تيمية رحمه الله فيها، وأيضا فيها قول جميل جدا للإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ولها طبعا القاعدة المشهورة عن الإمام مالك. أحاول أن آتي لكم بهذه أحاول أن آتي لكم بهذا النقل. ثواني يا صالح، كنا ذكرناها في بداية كتاب العبودية. أيوة نقرأ هنا شباب. ذكرت لكم قصة عبد الله العمري العابد الذي بعث للإمام مالك رسالة يحضه فيها على العزلة والانفراد. يعني الإمام مالك كان مهتما بطلب العلم وتعليم الناس ونشر العلم ونشر السنة. فعبد الله العمري العابد أرسل إلى الإمام مالك رسالة يقول له يعني أنصحك بالانفراد والعمل، إنك تكثر من النوافل وتعتزل الناس يعني. قال الإمام مالك، كتب إليه الإمام مالك يقول: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه دون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. هذا نص عظيم جدا من الإمام مالك، يبين فيه تنوع شعب الإيمان، وأن العبد يختار ما يناسبه، وأن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، ويرجو به أن يكون كل عامل على خير وبر. ابن تيمية أيضا له نص جميل جدا، أحب منكم أن تضعوه بجوار هذا النص. قال ابن تيمية، أقرأه هنا شباب لنفاسته. قال ابن تيمية: الناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. لا نقرأ من أول شباب. الناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل. فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له، وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا. إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع. يعني يا شباب، يقول شخص مثلا إذا صام لا يستطيع أن يقوم بواجبات يومه، ولا أن يذهب إلى العمل، ولا أن يقرأ قرآنا، ولا أن يفعل الأفعال الخير، بيكون قاعد في السرير كده مش قادر يقوم. فهذا الصيام في حقه سيجعله يقصر في واجبات أو في مستحبات هو أقدر عليها، فالأولى له أن يختار من شعب الإيمان ما يناسبه. وإن كان شباب الأفضل عموما أن ينوع الإنسان بين العبادات، لكن ابن تيمية هنا يتكلم عن الباب العظيم الذي يتقرب به العبد. هو ابن تيمية هنا شباب لا يتكلم عن مسألة إن الإنسان يقصر في هذا المستحب تماما ولا يفعله، إنما يتكلم عن الباب الذي هو بابك الرئيسي في التقرب إلى الله. قال: فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع. كمن يقرأ القرآن فيتدبره وينتفع بتلاوته، والصلاة تثقل عليه، يقصد صلاة النافلة يعني، ولا ينتفع منها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه، بل على وجه ناقص يفوته ما هو أنفع له. واضح كده يا شباب؟ يبقى إذن يجب على الإنسان أن يختار من الأعمال الصالحة ما يكون هو قادرا عليه ويؤديه على خير وجه، ولا يتكلف عملا لا يستطيعه ولا يقدر عليه. لماذا أقول ذلك كثيرا شباب؟ لأن بعض الشباب أحيانا يحب أن يقلد الأشخاص الناجحين. يعني شخص مثلا يجد شيخا أو دكتورا يتصدى لرد الشبهات، فهذا الشخص يريد أن يرد الشبهات كما يرد هذا الشخص، وهو ليس مؤهلا. اختر لنفسك من شعب الإيمان ما يناسبك، أو جهز نفسك للأمور التي تختارها. أما أن تدخل نفسك في باب تعجز عنه ويشغلك عن الباب الذي تحسنه، فهذا ظلم وهذا خطأ. قال رحمه الله: إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه. رجعنا تاني للكتاب يا شباب، خلاص رجعنا تاني لقراءة الكتاب، صفحة 66 أو صفحة 119 على حسب النسخة. قال: إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه، وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذا طلبوه، مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك، فإنه قد يفسد عقله ودينه، صح؟ أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على حلاوة الغنى، أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على مرارة الغنى. يعني في شخص يمكنه الصبر على الفقر لكن لا يمكنه الصبر على حلاوة الغنى، يعني في شخص إذا جاءه المال أو الدنيا يستطيع أن يعطي حق الله فيها، بينما لا يصبر على الفقر، أو العكس، ممكن شخص يصبر إذا كان فقيرا لكن إذا جاءه المال فإنه يبغي ويطغى ويفسد في الأرض لأنه يتمكن من فعل المعاصي التي كان عاجزا عنها، وهكذا. أو لا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. طبعا هو الحديث يعني مذكور كثير يعني، لكن إسناده فيه ضعف، لكن بشكل عام هو يبين حكمة الله سبحانه وتعالى في تقسيمه الأرزاق. وفي مسألة مشهورة للإمام ابن تيمية، هي مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وبينت قبل ذلك أن هذه المقارنة ليست دقيقة، وأن كل منهما لابد أن يكون عنده نعمة تستحق الشكر وعنده مصيبة تستحق الصبر، فأتقاهما لله هو الأفضل. فالمفاضلة بينهما في رأي ليست صحيحة، وأن الأكمل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ابن تيمية له فتوى جميلة جدا في المجلد 11 صفحة 119 في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. طيب، قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما سأله الإمارة: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. يعني بينهى هنا عن الإمارة لأنه ضعيف، وإن كان أمينا، لكن لابد للشخص الأمير أن يكون قويا أمينا. هذا الحديث الشباب فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أن تحب لأخيك ما يناسبه من الخير، لا تحب له ما يناسبك أنت، ولكن أحب له ما يناسبه. أحب لزوجتك من الخير ما يناسبها، يعني مش عشان أنت بتطلب علم فلازم زوجتك كمان تطلب علم، مش عشان أنت بتصوم كتير يجب هي أن تصوم كثيرا، لا مش لازم. يمكن أن هي تكون بتحب الصوم وسهل عليها خليها تصوم، يمكن تكون بتحب القرآن وسهل عليها خليها تقرأ قرآن تحفظ قرآن، يمكن تكون هي بتطعم الناس وبتعمل مثلا مساعدة للجيران. اختر لزوجتك ولأبنائك ولأحبابك ما يناسبه من الخير لا ما يناسبك أنت. وروي عنه أنه قال للعباس عمه: نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. ولهذا إذا قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق، يعني لا يصح أن نقول إن هذا العمل أفضل بإطلاق، وإنما يكون الأمر نسبيا. هذا الأفضل في حق فلان، فمثلا أبو ذر الغفاري هل الأفضل له الإمارة؟ لا، ليست هي الأفضل في حقه، لكن بالنسبة لعمر بن الخطاب هي الأفضل لأنه قادر عليها، وهكذا. قال: ثم المفضول يكون أفضل في مكانه، ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل. مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع والاعتبار. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وقوله عن الله: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقوله: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن يعني. وقول الأعرابي له: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة، ولا عبرة بخلاف جهال المتعبدة. يعني معروف أن القرآن هو أفضل الذكر، يقول ابن تيمية: خالف في ذلك بعض الجهل من المتعبدة ولا اعتبار بخلافهم، يعني هؤلاء لا ينخرق الإجماع بخلافهم. وهذه فائدة يا شباب، أنه ليس كل مخالف يعتبر بقوله، ليس كل مخالف يعتبر بقوله. قال: وأما الاعتبار، يعني الدليل على أن القرآن أفضل من الذكر، ذكر الأدلة وذكر الإجماع وذكر الاعتبار. الاعتبار يا شباب اللي هو الإيه؟ يعني الثمرات التي تحدث لكل منهما، أو بالنظر إلى ما جاء في الشريعة. قال: وأما الاعتبار فإن الإجماع، فإن الصلاة تجب فيها القراءة، فإن عجز عنها انتقل إلى الذكر، ولا يجزيه الذكر مع القدرة على القراءة. والمبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل، لا شك. يعني لما نقول لك اقرأ القرآن في الصلاة فإن لم تستطع فاذكر الله، فهذا يؤكد أن الشيء الأصلي أفضل من الشيء البدل. قال: وأيضا فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى كما تشترط للصلاة الطهارتان، والذكر لا يشترط له الكبرى ولا الصغرى، فعلم أن أعلى أنواع ذكر الله هو الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر المطلق، ثم الذكر في الركوع والسجود، أفضل بالنص والإجماع من قراءة القرآن. وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر في الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة. ابن تيمية هنا يقول: وإن كان القرآن أكمل الذكر، لكن مع ذلك يمكن أن ينتفع إنسان بالذكر أكثر من أن ينتفع بالقراءة، بالقرآن يعني، بقراءة القرآن، إذ الذكر يعطيه إيمانا والقرآن يعطيه العلم، وقد لا يفهمه ويكون إلى الإيمان أحوج منه لكونه في الابتداء. أحيانا الإنسان الشباب يحتاج إلى الاستغفار أكثر ما يحتاج إلى قراءة القرآن. قال: والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان أفضل بالاتفاق، يعني القرآن مع الفهم، لكن ممكن إنسان يكون بينتفع من التسبيح والاستغفار أكثر لأنه يفهم المعاني. قال: فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء، فإنهم متفقون على أن الله أمر كل منهم بالدين الجامع، وأن نعبده بتلك الشرعة والمنهاج، كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أمر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به، إما إيجابا وإما استحبابا، وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ولا أخطأ أحد منهم، بل كلهم متفقون على ذلك، يصدق بعضهم بعضا. طيب، احنا خدنا كده وقت قد ايه يا شباب؟ طيب خلينا اقرأ الصفحات اللي باقية قراءة سريعة. قال: فصل. واما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه، يعني هو الان يتكلم عن ايه يا شباب؟ عن تنوع، تكلم عن تنوع الشرائع في الدين الواحد، من حيث الواجبات ومن حيث المستحبات، وتكلم عن أن كل عبد يختار من المستحبات ما يتقرب به إلى الله ويكون عليه أقدر وينتفع به. طيب كويس، لسه إن شاء الله قدامنا ربع ساعة بالضبط شوية إن شاء الله بالكثير يعني. ثم تكلم عن تكلم كذلك عن الواجب الكفائي وفروض الأعيان، وأنها تختلف من شخص لآخر بحسب القدرة أو بحسب ما يقوم به الواجب. الآن سيتكلم عن الاختلاف بين العلماء في دين الإسلام. هذا الاختلاف واضح يا شباب؟ هذا الاختلاف بقى اللي هو فيه إيه؟ فيه مخطئ ومصيب، يعني حصل هنا خلاف، لكن ليس اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف تضاد. يعني شباب، اختلاف التنوع هو الذي يجمع فيه بين الأقوال، هذا صواب وهذا صواب. يعني الشخص مثلا الذي اختار دعاء للاستفتاح يناسبه، هذا على صواب، والشخص الآخر على صواب. الشخص الذي صلى وهو مسافر ركعتين والآخر المقيم صلى 4 ركعات، هذا صواب وهذا صواب. لكننا هنا نتكلم عن الاختلاف الذي هو من باب الاجتهاد، الذي فيه مخطئ ومصيب. واضح يا شباب؟ قال رحمه الله: وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه، يشبه ذلك يعني أما ما يشبه تنوع الشرائع في الملل التي قبلنا أو في الدين الذي قبلنا من وجه دون وجه، فهو ما تنازعوا فيه مما أقروا عليه وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك، كاجتهاد الصحابة في قطع اللينة، اللي هو في قول: لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، واجتهادهم في صلاة العصر لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وأمرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فصلى قوم في الطريق في الوقت وقالوا إنما أراد التعجل لا تفويت الصلاة، وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصل لوها بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى هو الآن يا شباب يتكلم عن ماذا؟ عن الاجتهاد السائغ. الاجتهاد السائغ. قال وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم. يعني ده بيتكلم هنا عن الاجتهاد السائغ يا شباب، أن يحصل اختلاف ويكون الاجتهاد سائغا، يعني يسوغ له أن يعمل بما وصل إليه، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك، وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى. ولما سئل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي. الحمارية دي يا شباب مسألة في الفرائض، دي في المواريث، بتسمى المسائل المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية. كل هذه أسماء لمسألة واحدة سميت بذلك شباب، لأن بعض الورثة الذين كان يحكم عمر بينهم قال: هب أن أبانا حمارا، أو هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم. فهي تسمى بإيه؟ بهذه الأسماء، وهي تدرس في مسائل الفرائض. الشاهد فيها هنا الذي نحتاجه أن عمر قضى فيها بحكم في عام، ثم في العام الذي بعده قضى بحكم آخر، وقال: هذه على ما قضينا، وهذه على ما قضينا. يعني أن اجتهاده تغير، وأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. إن شاء الله شباب يأتينا دراسة لبعض هذه المسائل حينما نتكلم عن في نقرأ كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل، الذي انتقد فيه ابن تيمية الفتوى بنكاح المحلل، أن شخصا يطلق زوجته ثلاثا ثم يجعلها تنكح شخصا آخر ليحللها له. سنتكلم عن مسألة الاجتهاد والفرق بين الاجتهاد والاختلاف. قال رحمه الله: وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم. قال: وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية، كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة. هذا النص يا شباب مفيد جدا، بين فيه ابن تيمية أن بعض دقائق المسائل العقدية العلمية حصل فيها خلاف. بعض الدقائق، لاحظوا يا شباب إن هم لم يختلفوا في أصول الدين أو في أصول المسائل، وإنما اختلفوا في مسائل جزئية علمية. هل الميت يسمع صوت الحي؟ ما معنى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه قبل يوم القيامة أم لا؟ فهم اختلفوا في ذلك مع بقاء الألفة. طبعا اختلفوا أيضا في مسألة هل المسيح الدجال هو ابن صياد أم لا. فهنا ابن تيمية يبين أنهم وقع بينهم شيء من الخلاف، لكن الشباب في صفحة أخرى، يعني مثلا في مجموع الفتاوى في صفحة 112 من نفس المجلد الذي نقرأه، نجد أن الإمام ابن تيمية ينفي أن يكون حصل بين الصحابة اختلاف في العقائد. فهو في هذه الصفحة شباب بين أنهم لم يختلفوا في العقائد، فهنا ليس هناك تناقض بين القولين، وإنما يقصد أن الصحابة متفقون في أمر الإيمان، لكنهم وقع بينهم اختلاف في مسائل دقيقة ليست هي في أصول المسائل، يعني ليست هي في أصول الدين. لكن الشاهد فكرة مع بقاء الجماعة والألفة، يعني أن الاختلاف لا يوجب الافتراق، أو التنازع لا يوجب الافتراق. قال رحمه الله: وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف، والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه، وهل يقال له مصيب أو مخطئ فيه نزاع، ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم في نفس الأمر. يعني يا شباب، يعني إحنا الآن نتكلم عن الخلاف الذي وقع بين الصحابة أو بعض أو من الأئمة، بين الأئمة الحمد لله. فهل النزاع هذا شباب، نحن اتفقنا أن كل من اجتهد فهو مصيب للأجر، كل من اجتهد وبذل وسعه في الوصول إلى الحق وأراد الوصول إلى الحق فهو بين أجر وأجرين، لكن هل نقول إنه إن كل مجتهد مصيب للحق؟ لا، ليس صحيحا، ليس كل مجتهد مصيبا للحق، لكن كل مجتهد مصيب للأجر. واضح كده يا شباب؟ هل كل شخص يجتهد في طلب الحق يصيب الحق؟ لا، يمكن أن يصيب الحق ويمكن أن يخطئ، لكن كل مجتهد له نصيب في الأجر. قال رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد. طبعا المسائل دي يا شباب ستأتي بتوسع في دراسة أصول الفقه إن شاء الله، لكن فقط نأخذ منها هنا الفكرة الخاصة بهذا الكلام، وهو تنوع أو اختلاف العلماء الذي يمكن أن يشبه تنوع الشرائع من جهة. قال: ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، فهذا النوع يشبه النوع الأول من وجه دون وجه، اللي هو يشبه اختلاف إيه؟ اختلاف الشرائع. من يهديكم الله ويصلح بالكم يا أبو أحمد، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فيشبهه من وجه دون وجه، يشبهه من وجه في ماذا؟ في إصابة الأجر. لكن هل كل مجتهد يصيب الحق؟ لا، ليس كل مجتهد يصيب الحق. قال: بخلاف الواحد من العلماء والأمراء. لا أقصد، طيب خليني أقرأها تاني. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، فهذا النوع يشبه النوع الأول من وجه دون وجه. وأما وجه المخالفة فلأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الإقرار على الخطأ، بخلاف الواحد من العلماء والأمراء فإنه ليس معصوما من ذلك. ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء. وأما الأنبياء فلا يبين أحدهما فلا يبين أحدهما ما يظهر من خطأ الآخر. نشرح ده شباب. ابن تيمية يتكلم عن الاختلاف أو النزاع الذي وقع بين العلماء في الإسلام في مسائل مثلا عقدية أو مسائل فقهية، فيريد أن يقول إن هذا يشبه تنوع الشرائع من وجه ويخالفه من وجه. طب يخالفه من وجه، بدأ بالمخالفة، أن العالم الذي أخطأ يجب أن نرد خطأه وأن نرد خطأه وأن نبين أنه أخطأ، لكن الأنبياء لا يقرون على خطأ. يعني لو أن نبيا من الأنبياء اجتهد في مسألة ولم تكن صوابا لابد أن يبين الله خطأه، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح سأل الله في ابنه، يعني قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فالله سبحانه وتعالى قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وأيضا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يستغفر لأبيه وأن يشفع له، فالله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بإبراهيم إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك. فالأنبياء لا يقرون على خطأ في الاجتهاد، بخلاف الواحد من العلماء فإن هذا الواحد ليس معصوما، يقع منه الخطأ وإن كان الواجب علينا أن نرد خطأه. طيب هذا وجه الاختلاف. قال: وأما المشابهة فلأن كلا مأمور باتباع ما بان له من الحق بالدليل الشرعي، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحي إليه، وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر طاعته، ليس واحد من العلماء يوجب على كل الناس أن يطيعوه، وإنما الجميع مأمور أن يتبع الحق الذي يظهر له. قال: كما ليس ذلك لأحد النبيين مع الآخر، وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن الاجتهاد، ويشبه النسخ في حق النبي. يعني ممكن شخص مثلا عالم اجتهد في مسألة شباب، وبعد مدة ظهر له أنها خطأ وظهر له الحق في غيرها فانتقل، فهذا يشبه النسخ من جهة. طب ليه؟ لأن النسخ هو اتباع الحكم، فالعالم الذي اتبع الحكم الذي ظهر له ثم بعد مدة ظهر له خطأ هذا الحكم واتبع غيره، فهذا يشبه النسخ من جهة اتباع الحق الذي يظهر. قال: لكن هذا رفع للاعتقاد وذلك رفع للحكم حقيقة، يعني إن النسخ كل منهما كان حقا في موضعه، لكن الاجتهاد بعضه حق وبعضه ليس حقا. قال: وعلى الأتباع اتباع من ولي أمرهم من الأمراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتهاده، كما على الأمة اتباع أي نبي بعث إليهم وإن خالف شرعه شرع الأول. لكن تنوع الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول، ولكن تنوع أحوالهم، وهو إدراك هذا لما بلغه من الوحي سمعا وعقلا، وعجز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ. يعني يا شباب، ببساطة يعني ابن تيمية يريد أن يقول هنا: العلماء يختلفون في اجتهادهم لأسباب، يمكن بعضهم مثلا لم يبلغه الحديث أو الآية فيجتهد، ويمكن بلغته الآية أو الحديث وفهمها على غير وجهها، ويمكن بلغته الآية والحديث وتكون منسوخة وهو لا يعلم النسخ، فأخطاؤهم مبنية على هذه الأمور: إما عدم العلم بالدليل أو فهم الدليل على غير وجهه أو ظنه أن الدليل منسوخ. وإن كان الجميع شباب اجتهدوا وطلبوا الحق، فلا تلازم بين الاجتهاد والإصابة، ولا تلازم بين الخطأ والإثم، فيمكن أن يخطئ العالم ويكون مأجورا على اجتهاده. قال رحمه الله: إما سمعا لعدم تمكنه من سماع ذلك النص، يعني أنه لم يبلغه النص، وإما عقلا لعدم فهمه لما فهمه الأول من النص، يعني عالم فهم النص على وجهه والعالم الآخر أخطأ في فهمه، وإن كان عاجزا سقط عنه الإثم فيما عجز عنه، وقد يتبين لأحدهما عجز الآخر وخطأه وتعذره في ذلك، يعني العذر له في ذلك، وقد لا يتبين له عجزه، وقد لا يتبين لكل منهما أيهما الذي أدرك الحق وأصابه. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يقول في الخلاصة يا شباب أن العالم الذي قصد الحق وطلبه من جهته يمكن أن يقع في خطأ، ويمكن أن لا يبلغه الحديث، ويمكن أن يفهمه فهما خطأ، ويمكن أن يظنه منسوخا، ويمكن أن يصيب عالم ويخطئ الآخر، وإن كان الجميع مصيبين للأجر لكن ليسوا جميعا مصيبين للحق. قال: ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ. قالوا: لأن التكليف مشروط بالقدرة، فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله في حقه، فلا يقال أخطأه. يعني يا شباب، يعني في ناس بتقول كل إنسان يجتهد في طلب الحق لا يصح أن يخطئ، لا نسميه مخطئا حتى لو أخطأ. ليه؟ لأنه بذل ما يمكنه فلذلك فعل الواجب عليه. فابن تيمية بيقول الكلام ده خطأ. فرق بين أن نقول كل مجتهد مصيب للأجر، هذا صحيح، أما لو جعلنا كل مجتهد مصيبا للحق هذا ليس صحيحا، ليس كل مجتهد يصيب الحق. قال رحمه الله: وأما الجمهور فيقولون أخطأه، يعني أن الرجل الذي أخطأ نسميه أخطأ حتى لو فعل الواجب عليه، حتى لو اجتهد وتعب وبذل لكنه أخطأ كما دلت عليه السنة والإجماع، لكن خطأه معذور فيه. ومعنى قوله عجز عن إدراكه وعلمه، وهو معنى قوله عجز عن إدراكه وعلمه، لكن هذا لا يمنع أن يكون ذلك هو مراد الله ومأموره، فإن عجز الإنسان عن فهم كلام العالم لا يمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى، وأن يكون الذي فهمه هو المصيب الذي له أجران. يعني يا شباب، اجتهاد الإنسان وكون الإنسان معذورا لا يستلزم أن يكون مصيبا، ممكن يؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه ويكون مخطئا. فهمين يا شباب؟ يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ثم راجع أبا بكر، أخطأ أم أصاب؟ أخطأ رضي الله عنه، وإن كان مجتهدا وإن كان معذورا لكنه أخطأ هذا اسمه خطأ. لماذا لا نسميه خطأ؟ لا، هو خطأ، واضح؟ فكونه مجتهدا ومعذورا لا يستلزم أن تنفي عنه الخطأ الذي ظهر خطأه. قال: ولهذا تنازع أصحابنا، يقصد الحنابلة، ولهذا تنازع أصحابنا في من لم يصب الحكم الباطن، هل يقال أنه مصيب في الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره، أو لا يطلق عليه اسم الإصابة بحال؟ يعني الشخص يا شباب الذي اجتهد في طلب الحق وبذل وسعه لكنه لم يصب الحكم، يعني تصوروا يا شباب حاكم أو قاضي بيحكم بين اتنين، واجتهد في طلب القرائن والدلائل لكن لما حكم حكم بالظلم، هل هذا القاضي أخطأ أم أصاب؟ الصواب أنه أصاب الأجر لكنه أخطأ في الحكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب قال إيه؟ إنما أنا بشر أحكم بينكم، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن بيحكم بالظاهر، وممكن يكون بعض المتخاصمين ألحن بحجته فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم له مع أن الحق مع غيره، واضح؟ فإذا يا شباب لا تلازم بين الاجتهاد الصحيح والإصابة، ممكن إنسان يجتهد ولا يصيب وإن كان مصيبا للأجر. قال: أو لا يطلق عليه اسم الإصابة بحال وإن كان له أجر على اجتهاده وقصده الحق، على قولين هما روايتان عن أحمد، يعني مختلفين، هل نقول إن هو أصاب بمعنى أنه اجتهد أو لا نقول إن هو أصاب بمعنى أنه أخطأ. قال: التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليه فهو مصيب من هذا الوجه، من هذه الجهة، من جهة المأمور المقدور، وإن لم يكن مصيبا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور المطلق. يوضح ذلك أن السلطان نوعان: سلطان الحجة والعلم، وهو أكثر ما سمي في القرآن سلطانا، حتى روي عن ابن عباس أن كل سلطان في القرآن فهو الحجة، والثاني سلطان القدرة والعمل الصالح، وسلطان القدرة آسف، والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانين اللي هو سلطان العلم وسلطان القدرة. فإذا ضعف الإنسان، فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر بقدره، وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأمر بحسبه، والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين، فالإثم ينتفي عن الأمر بالعجز عن كل منهما، وسلطان الله في العلم هو الرسالة، وهو حجة الله على خلقه. يعني يا شباب، يعني هو يقول إن الحجة تقوم على الإنسان بقدر علمه وبقدر قدرته. يعني ممكن إنسان يا شباب يسقط عنه الواجب الذي لا يقدر عليه، يعني شخص مثلا يعلم أن الصلاة يجب أن تكون من القيام، أن يقوم، لكنه عاجز فبيصلي قاعدا أو على جنب، فهذا عالم لكنه عاجز. والعكس ممكن يكون شخص قادر لكنه ليس عالما بالحكم. فالإنسان عند الله يحاسب بقدر علمه وبقدر قدرته، فإذا فقد العلم أو القدرة صار معذورا بقدر ذلك. قال: كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة. وقال: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني الحجة، يعني هو يريد أن يقول إن السلطان في لسان العرب بمعنى الحجة. فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام، هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع الشرعي والمناهج للأنبياء. نعيد تاني يا شباب الفكرة دي. ابن تيمية يقول: كل إنسان يجتهد في طلب الحق من وجهه ويريد أن ينصر الحق وأن يتمسك بالدين هو بمنزلة الشرع والمناهج التي للأنبياء، واضح كده يا شباب؟ وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له، وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له، وهو الدين الأصلي والجامع، كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له، ويثابون على طاعة الله ورسوله فيما تمسكوا به من شرعة رسوله ومنهاجه. في كلمة لا عندنا هنا في النسخة زائدة شباب، شلوها. هو قال إيه؟ ويثابون على طاعة الله ورسوله فيما تمسكوا به لا من شرعة الله. لا، أظن أن دي زائدة، من شرعة الله ورسوله ومنهاجه، كما يثاب كل نبي على طاعة الله في شرعه ومنهاجه. يبقى الكلمة دي يا شباب إلى كلمة لا زائدة. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية يقول كل من أراد الحق واجتهد في طلبه فهو مثاب. قال ويتنوع شرعهم ومناهجهم، مثل أن يبلغ أحدهم الأحاديث بألفاظ غير الألفاظ التي بلغت الآخر، وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ التفسير الآخر، ويتصرف في الجمع بين النصوص واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع الذي سلكه غيره. يعني كل عالم اجتهد ففهم فهما خاصا من النص فعمل بمقتضى هذا الفهم. واضح يا شباب؟ يعني لما يأتي شخص مثلا يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فيظن أن الربا اللي هو ربا الفضل ليس من أنواع الربا المنهي عنها، فيعمل بمقتضى هذا النص وهو يقصد الحق ويقصد وجه الله، فهذا يثاب على اجتهاده وإن كان أخطأ في فهمه، وإن كان قصر في جمع الأدلة الأخرى التي تدل على أن كل أنواع الربا هي من الربا، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. واضح يا شباب؟ قال ليس هو النوع الذي سلكه غيره، وكذلك في عبادته وتوجهاته، وقد يتمسك هذا بآية وحديث وهذا بآية بحديث أو آية أخرى. يعني يريد أن يقول إن الناس يختلفون سواء من حيث جمع الأدلة أو فهم الأدلة أو الجمع بين الأدلة. جمع الأدلة بعضهم يجمع نصوصا ويقصر في أخرى فيفوته بعض العلم. يعني تصور شخصا مثلا شباب عنده نص فيه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، تمام؟ ليس عنده غير هذا النص، فيظن أن كل من تقدم إلى امرأة يخطبها سواء قبلت المرأة أو لم تقبل، تمام؟ أو مثلا قالت له أفكر، يظن أن هذا يعد خاطبا ولا يجوز أن تخطب على خطبته بينما شخص آخر جمع النصوص فوجد أن امرأة استشارت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم لها أكثر من خاطب ومع ذلك قبل، يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فعلم أن الخطبة حينما يعني توافق الفتاة ويرضى وليها هنا تعد خطبة، وحينها لا يصح أن تخطب على خطبة أخيك. وليس مجرد الخطبة هي في أن تتقدم فقط إلى المرأة، فيجوز أن يتقدم إلى المرأة أكثر من خاطب، واضح؟ وهي تتخير بينهما. أما إذا رضيت وقبلت حينها لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الشاهد شباب أن من اقتصر على نص واحد وكان في الباب أكثر من نص فإنه لا شك سيخطئ في الحكم. مثلا تصوروا أن شخصا يحرم نكاح الكتابيات اليهودية أو النصرانية العفيفة اعتمادا على قول الله لا تنكحوا المشركات، هل هذا أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، لكنه إن اجتهد في ذلك ولم يبلغه النص الآخر أو لم يفهمه الذي قال الله فيه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذا عمل بمقتضى ما بلغه من النصوص. إذن شباب، الخطأ يمكن أن يكون من جهة التقصير في جمع الأدلة، ويمكن أن يكون من جهة الاعتماد على الحديث الضعيف، ويمكن أن يكون من جهة عدم فهم النص، ويمكن أن يكون من جهة ظن أن الحديث منسوخ. واضح يا شباب؟ فابن تيمية يريد أن يقول قولا جامعا: كل من أراد الحق ونصره بحسب المتاح أمامه واجتهد ولم يقصر فهو بين أجر وأجرين، إما أن يصيب الحق فيكون له أجران، وإما أن يخطئ فيكون له أجر قصد وجه الله ويكون له أجر الاجتهاد. طيب يا شباب، وصلنا إلى إيه؟ قال وكذلك في العلم من العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم، فتكون هي شرعته شرعهم، حيث يسمع كلام غيره حتى يسمع كلام غيره. يعني ده بيتكلم هنا عن التقليد يا شباب، ان في ناس مثلا تتبع عالما في قول او في فتية، فيبقى مأمورا بأن يستجيب لهذا العالم بناء على هذه الفتية إلى أن يسمع كلام غيره ويروا طريقته، فيرجح الراجح منهما، فتتنوع في حقهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من هذا الوجه. يعني مثلا شخص كان يتبع إماما يظنه مصيبا، بقي مدة إلى أن سمع كلام غيره، فعلم أن الأول كان مخطئا فاتبع غيره، فهذا تنوع. وإن كان هذا الشخص يا شباب مصيبا في الحالتين، مصيبا للأجر في الحالتين، في الحالة الأولى وفي الحالة الآخرة. مثلا شباب، شخص مثلا كان يحرم على الناس شيئا ما، ثم بعد ذلك ظهر له أنه حلال وليس حراما، فهو مصيب في الأول ومصيب في الآخر، مصيب في الأول على اجتهاده ومصيب في الآخر على اجتهاده. قال: وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك، ومأمورون بألا يفرقوا بين الأمة، بل هي أمة واحدة كما أمرت الرسل بذلك، وهؤلاء آكد. يعني إذا كان الرسل قيل لهم أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهم حقيقون بهذا المعنى يفعلونه، فالأولى نحن الآكد في حقنا أن نقيم الدين وألا نتفرق فيه، فإن هؤلاء تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب الواحد. وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال إن الله أمر كلا منهم باطنا وظاهرا بالتمسك بما هو عليه كما أمر بذلك الأنبياء. لاحظوا بقى الدقة هنا شباب، وإن كان هذا قول طائفة من أهل الكلام، فإنما يقال إن الله أمر كلا منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه، فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يا شباب يركزوا بس في الفكرة العامة هنا. ابن تيمية يريد أن يقول: بعض الناس قالوا إما أن يكون كل مجتهد مصيبا للحق والأجر، وإما أن يكون المجتهد لا مصيب لا للحق ولا للأجر. فابن تيمية قال: لا، هذه الثنائية غلط. يمكن أن يكون المجتهد مأجورا، معذورا على خطئه، مثابا على عمله الصالح وعلى نيته، ويكون مخطئا ليس مصيبا للحق. واضح يا شباب؟ مفيش تلازم بين أنك تجتهد وتثاب وتصيب الحق، لا، ممكن تجتهد وتخطئ عادي. قال: وقد قال الله تعالى: وقد قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال الله قد فعلت، في الحديث الصحيح. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، طبعا تكملة الآية توضح المعنى، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى. يعني الشخص الذي يذم أهل العلم على اجتهادهم الذي قصدوا فيه وجه الله واجتهدوا في الوصول إلى الحق فيه، فهذا شخص معتدي. لماذا يا شباب؟ لأنه لامهم على شيء عفى الله عنهم فيه. تمام يا شباب؟ يبقى عندنا هنا خطأان: الخطأ الأول تأثيم المجتهدين وعدم عذرهم، الخطأ الثاني تصويب كل مجتهد. يبقى عندنا خطأين، أقولهم مرة تانية يا شباب. واحد يجعل كل مجتهد مصيبا، والآخر يقول المخطئ يجب أن يكون آثما. هؤلاء خطأ وهؤلاء خطأ، فهمنا يا شباب؟ قال: ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله وينتصر لهم بغير هدى من الله فقد اعتدى. يبقى عندنا هنا اعتداءان يا شباب. الاعتداء الأول من يؤثم أهل العلم ولا يعذرهم على اجتهادهم الذي أرادوا فيه وجه الله واجتهدوا فيه بالمتاح، هذا معتدي. والثاني الذي يجعل كل من اجتهد فهو مصيب، ويجعل قوله معصوما، ويأمر الناس باتباعه مع ظهور الخطأ فيه، فهذا أيضا معتدي. قال: فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله. ومن فعل، دي بقى الأخيرة يا شباب، هي دي الفكرة بقى التي يريد أن يصل إليها ابن تيمية، دي خلاصة الفصل الأخير اللي هو بدأناه من صفحة 123 قال: ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد، يعني شخص مثلا مش من أهل العلم لكن اجتهد في اختيار عالم يسأله، قال وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد، إذ الأمر مشروط بالقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى المسلم في كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم على هذا الإسلام، فإسلام وجهه إخلاصه لله وإحسان فعله الحسن وإحسانه فعله الحسن، المفروض نزود الهاء، وإحسانه فعله الحسن يعني وهو محسن يعني، فتدبر هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم. نعم هو أصل من أحسن الأصول، خلاصته يا شباب في هذه النقاط نركز فيها كده عشان احنا نلخص الكتاب دلوقتي. ابن تيمية يا شباب هنا بيّن لنا أمورا ستة. الأمر الأول يا شباب أنه تكلم عن أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام، وهو مبني على أمرين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. ثم بيّن أن كل إنسان بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يدخلوا في دينه فهم كفار، وهم ليسوا منتسبين حقا إلى أنبيائهم، لا إلى عيسى ولا إلى موسى، فقد أوجب الله عليهم أن يتبعوا شرعهم، وفي شرعهم وجوب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم ابن تيمية عن فكرة أخرى، وهي أن الشرائع تتنوع من دين إلى دين، وأقصد هنا بالدين يعني تحت الدين الواحد. واضح يا شباب؟ ثم تكلم عن فكرة تنوع الشرائع داخل دين الإسلام من حيث الواجبات، سواء الفروض الكفايات أو فروض الأعيان، أو من حيث المستحبات. ثم تكلم عن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وتنوعوا فيها، ومع ذلك كل منهم مجتهد وكل منهم مصيب للأجر. واضح؟ ثم بيّن أن كل من اجتهد في طلب الحق من طريقه الصحيح مخلصا لله فهو بين أجر وأجرين. لكن هل يسمى كل مجتهد مصيبا؟ لا، ليس صحيحا، ليس كل من اجتهد يجب أن يصيب الحق، لكن كل من اجتهد قاصدا وجه الله والحق فإنه مأجور ويعذر على خطئه. ثم بيّن ابن تيمية الخلاصة، وهي أن من أثم المجتهدين ولم يعذرهم فقد اعتدى، ومن اتبع المجتهد على خطئه وأمر الناس أن يتبعوه فهو كذلك معتدي، وأما من اتقى الله في طلب الحق وعمل بما يعلم من الدين فقد قام بما عليه من الواجب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. هذا فعلا الشباب أصل عظيم. الآن عندنا صفحة واحدة نقرأها شباب، هي رسالة مختصرة جدا موجودة في جامع الرسائل المجلد الأول، فصل في أن دين الأنبياء واحد، هي صفحة واحدة شباب هنقرأها بحيث أن احنا نكون خلصنا لأنها مناسبة جدا لهذه الرسالة. قال رحمه الله، طبعا احنا في صفحة في جامع الرسائل شباب هو تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، فصل في أن دين الأنبياء واحد، بدأه الشيخ رحمه الله من أول صفحة 283. قال رحمه الله: فصل. قوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، إلى قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طبعا يا شباب هذا الكتاب هو يعني نفس موضوع الكتاب الآخر، يعني نفس موضوع الكتاب الآخر الذي يتكلم فيه الإمام رحمه الله عن فكرة أن الأنبياء دينهم واحد، وهو دائما يذكر هذه الآية في سورة المؤمنون، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. قال ابن تيمية رحمه الله: أي ملتكم ملة واحدة، كقوله إنا وجدنا آبا، طبعا ده قول الكفار، يعني إنا وجدنا آباءنا على أمة. هو يريد أن يقول إن الأمة هنا بمعنى الملة. الأمة شباب في لسان العرب لها أكثر من دلالة، ذكرناها قبل ذلك كثيرا، تأتي بمعنى الملة وبمعنى الإمام وبمعنى المدة الزمنية وبمعنى الجماعة، لكنها هنا بمعنى الملة. قال: أي على ملة. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام، لأن بعض الشرائع، المفروض لأن هنا لكن، يعني هو قال لأن بعض الشرائع تتنوع، هذا خطأ واضح جدا، يعني المفروض لكن بعض الشرائع تتنوع، فقد يشرع في وقت أم قد يشرع في وقت أمرا لحكمة ثم يشرع في وقت آخر أمرا لآخر لحكمة، كما شرع في أول الإسلام الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة، فتنوعت الشريعة والدين واحد، وكان استقبال الشامي من ذلك الوقت من دين الإسلام، وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام، ثم لما صار دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة، فمن تمسك بالمنسوخ فليس على دين الإسلام ولا هو من الأنبياء. واضح يا شباب؟ يعني ابن تيمية يريد أن يقول نفس الفكرة التي تقدمت، وهي أن دين الأنبياء واحد الإسلام، وهو ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، لكن الله قد يشرع في وقت أمرا يناسب الناس في هذا الوقت، وقد يشرع أمرا في وقت آخر. يعني مثلا شباب، التوبة على اليهود لما عبدوا العجل، قال الله سبحانه وتعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فكانت التوبة أن يقتل بعضهم بعضا، لكن عندنا التوبة أيسر من ذلك، والله رفع عنا الآثار والأغلال، كانت مثلا الصلاة في بداية الإسلام إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك صارت إلى الكعبة، وهكذا شباب. فالله سبحانه وتعالى يجب أن يعبد بما شرع، والله قد يشرع لقوم ما لا يشرعه للآخرين، لكن أصل الدين واحد. فابن تيمية يقول: الشخص الذي يصلي إلى بيت الشام بعد تحول القبلة ليس مسلما وليس متبعا، فكانت هذه الشريعة في وقتها شريعة، ثم لما نسخت لم تصر شريعة لنا. قال رحمه الله: ومن ترك شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه. يبقى هذا هو القسم الثاني يا شباب، وهو ابتداع الشرع. يعني الأول هو ترك الشرع، لا يعمل بالشرع، إنما القسم الثاني من المنهي عنه هو ابتداع الشرع، أن تترك شرع الأنبياء وأن تستبدل ذلك بشرع آخر. قال: ومن ترك شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: ولهذا كفرت اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع منسوخ، والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه، ومحمد خاتم الرسل، فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين هو ما أتى به من الكتاب والسنة. انتهت هذه الرسالة شباب، هي رسالة مختصرة جدا، أحببت أن أقرأها بالمرة، يعني لأنها في نفس الموضوع الذي تقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، في سوريا والعراق ومصر وفي كل مكان، وإخوتنا المقيمون في أوروبا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليهم دينهم، وإخوتنا المقيمون في أي مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يثبتهم على دينهم وألا يفتنوا في دينهم. إن شاء الله غدا موعدنا مع رسالة عظيمة جدا جديدة، يعني أول مرة نقرأ في هذا الباب، وهو باب الاستقامة، رسالة عظيمة للإمام ابن تيمية، وهي رسالة جامعة في الزهد والورع والعبادة، الطريق المستقيم في عبادة الله. وهذه الرسالة أنا وضعت الرابط الخاص بها في التعليقات، تجدونه إن شاء الله موجودا. إن شاء الله غدا نأخذها، يعني أنا أحب جدا من الشباب أن يهتموا بهذه الرسالة على وجه الخصوص، لأنها رسالة جامعة في معنى أن تعبد الله على بصيرة، والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، فهي مهمة جدا يا شباب، أحب منكم أن تحرصوا عليها. تقريبا إحنا إلى الآن خلصنا تقريبا 20 كتابا تقريبا، وإن شاء الله غدا يكون الكتاب 21. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نقرأ، وأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.